ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا تلاوة القرآن والصلوات واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا واسع يا غني اقض الديون عن المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما من ذرية إلا وهبته. يا غني يا حميد يا ذا الجلال والإكرام يا علي يا أعلى، نسألك أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. يا رحيم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا غني اجعلنا ممن ينادى من أبواب الجنة الثمانية. يا ربنا يا حميد يا منان من علينا بالعتق من النيران. اللهم من علينا وعلى آبائنا وذرياتنا العتق من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على العوز وكربته والقبر وضمته والحشر وكرباته. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط وثبت حجتنا في القبور برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سميع يا عليم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. يا عليم علمنا، ويا حكيم آتنا حكمة وفقها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا وذرياتنا وأزواجنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم يا أول يا آخر اجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين والحاضرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم نصح طيبنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا يا ستير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حليم أغثنا، يا رزاق أغثنا، يا فتاح أغثنا. اللهم سدد أقوال وأفعال كل من أمر بمعروف أو نهى عن المنكر، واجعلنا يا رب العالمين منهم. اللهم وفق إمامنا لهدى واجعل عمله في رضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.